Oh.

Amen. ما كنت تدري ما الكتاب علي إيمان ولكن جعلناه نورا Thank you. فإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إن الله قصير من الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أقسم اليوم القيامة I'm

أحسب الإنسان أن يكفر

أشد خلقا أم السماء لا ريب فيه الله أكبر.